جاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي يتفاخر. وظننت أنا أني بذلك خزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر.